للمتقين، لأن العاقبة للتقوى. فأما الزلد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ولذلك أصبحت قصة أصحاب الكهف قصة مذكورة وقصة يتناولها الناس بالدراسة وبالحب لأصحاب الكهف. وفي نفس الوقت نلتمس العبرة والدروس المستفادة من قصة هؤلاء، أما الملك الذي حاربهم بقيانوس أو غيره، وأما من كان معه من الطغاة والظالمين، فإنهم قد أصبحوا في ذاكرة النسيان، ألقاهم التاريخ في زوايا النسيان، فلا يذكرون إلا باللعنة، ولا يذكرون إلا من أجل أن ينظر الإنسان إلى خطاهم فيبتعد عنها ويتجنبها. لماذا؟ لأنهم حزب الشيطان، أما حزب الرحمن فهم الغالبون دائما. والآيات لا تفصل تفصيلا في قصة أصحاب الكهف، وإنما يكفي أن تتناول الآيات الكريمة مجمل قصة أصحاب الكهف بدون الدخول في التفاصيل. ولكن في بعض الأمور يفصل القرآن ويلقي الضوء على بعض التفصيلات ويبينها تبيينا عجيبا، كما في قوله تعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. كأن الشمس مهتمة بهؤلاء. شمس، الآيات الكونية، كل شيء مسخر لهؤلاء. الفتية الذين آووا إلى الكهف وقالوا بثقة المؤمن وبطمأنينة التقي: ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فقال تعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين. أولياء الرحمن سبحانه وتعالى في ولاية الله تعالى، في رعاية الله تعالى، في كلا وحماية الرب خالق السماوات والأرض وخالق الشمس سبحانه وتعالى. تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من فجوة من الكهف، وهم في فجوة من ذلك الذي يحدث لهؤلاء من آيات الله. لماذا؟ من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ولقد فصلنا القول في تفسير الآية في اللقاء الماضي. ويقول: لمن يراهم لو رأيتهم، لو رأيت أهل الكهف، لو اطلعت عليهم ما الذي يحدث، وتحسبهم أيقاظا لو مررت بهم ونظرت إليهم في نومتهم التي زادت على القرون الثلاثة، حينما تمر عن وتحسبهم أيقاظا ولكنهم نائمون وهم ركوز. ونقلبهم، التقليب بفعل الله تعالى، ليس الأمر باختيارهم هم، فهم قد ذهبوا في ركود طويل. وتحسبهم أيقاظا وهم ركود. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم كلب. نعم، وانظر إلى قول أهل العلم، لماذا ذكر الله تعالى قصة الكلب هنا؟ لأن صحبة الأخيار صحبة مليئة بالخير، هم القوم لا يشقى جليسهم ولو كان كلبا. كلب يتبع أهل الكهف فيخلد ذكراه على مر التاريخ ويذكر في القرآن الكريم. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيف، كلب صاحب أهل الكهف فبقي ذكره على مر التاريخ وينزل فيه قرآن يتلى. أرأيتم إلى مصاحبة أهل الخير وأهل الفضل وأهل الصلاح حتى يبتعد الإنسان عن أهل الضلال وأهل البدع وأهل المعاصي وأهل الكفر؟ فهؤلاء القوم لا يشقى جليسهم وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيل. لو اطلعت عليهم يا محمد أو يا قارئ القرآن عليه الصلاة والسلام لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعب رعب رعب جند من جنود الله حرس أهل الكهف كما كان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم بالرعب. وفصلنا ذلك في اللقاء الماضي. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك الرابط بين الآيات السابقة وبين الآيات اللاحقة. وكذلك زي اللي تكتب الضبط كما هدى الله أهل الكهف وكما سبحانه وتعالى من عليهم بآياته العجيبة من إزرار الشمس وإقراب الشمس لهم وما حدث لهم من آيات الله العجيبة. يقول وكذلك زي اللي حصل ده من آيات عظيمة لله بعثناهم. لماذا بعثهم الله؟ قال ليتساءلوا بينهم ثم سيقول بعد ذلك وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق. يبقى قضية البعث هذه التي حدثت لها أسباب كثيرة ذكر الله سبحانه وتعالى بعضها في آيات أولية من سورة الكهف ثم هنا ليتساءلوا ثم وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم. ولذلك قال بعض العلماء اللام هنا ليست لام التعليم، لم يقل وكذلك بعثناهم لأجل أن يتساءلوا أو لعل ليتساءلوا، لا بلام العاقبة كما قال سبحانه وتعالى في أول سورة القصص عن فرعون وعن موسى عليه السلام قال إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. بيّن الله سبحانه وتعالى أن ليكون لهم عدوا وحزنا، قال ليكون لهم عدوا وحزنا. يبقى قالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. هم أخذوه من أجل أن يكون قرة عين لهم ولكي يتخذوه ولدا، ولكن كانت العاقبة كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى فالتقطه آل فرعون. لماذا؟ ليكون لهم عدوا وحزنا. هم اتخذوه والتقطوه ليكون لهم قرة عين، ولكن كانت النتيجة والعاقبة ليكون لهم عدوا وحزنا. فمن هنا يقول سبحانه عن أهل الكهف وكذلك بعثناهم لماذا؟ ليتساءلوا. قال لك لا، فكانت العاقبة أنهم بمجرد استيقاظهم بدأوا يتساءلون، فالعاقبة أنهم تساءلوا ليتساءلوا بينهم، بدأوا يسألوا بعضهم بعضا. إنما يستيقظون وهم في موقف عجيب، هم يفرون من هذا المجتمع ويفرون من هذا الرجل الظالم الذي يريد أن يقتلهم ويريد أن يجعلهم يرتدون على أعقابهم إلى الشرك وإلى الكفر مرة ثانية. فما الذي حدث؟ حينما استيقظوا المفروض أنهم يتخاصموا فيما بينهم، أول شيء سألوا بعضهم بعضا ليتساءلوا بينهم. قالوا، قال قائل منهم، واحد منهم، من هو؟ لا ندري. ولو كان من المفيد أن ندري من الذي سأل لذكره القرآن، ولو كان من المفيد أن يذكر أسماء أصحاب الكهف لذكرها الله تعالى، ولكن لما لم تذكر الأسماء فإنه ليس من وراء معرفة الأسماء علم ينتفع به على الإطلاق، وإلا لذكره الله تعالى. قال قائل منهم كم لبثتم؟ إحنا عدنا قد إيه؟ نمنا قد إيه؟ كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما، يوم، لأنهم ناموا نوم طويل. أكيد حاسس الإنسان لم يتفسر من النوم الطويل العميق يبقى عنده إحساس. قالوا لبثنا يوما، يوم نمنا نوم بطوله ولكن حينما نظروا إلى الخارج وجدوا الشمس لم تغرب بعد، من الممكن أن يكونوا قد دخلوا في وقت الضحى، فلما نظروا استبعدوا أن يكونوا نالوا 24 ساعة وأكثر، فوجدوا الشمس لم تغرب، قالوا أو بعض يوم. لا، ده اليوم ما كملش، ده لسه النهار طالع. احنا نمنا مثلا الضحى عند شروق الشمس ولا بعد الشروق، دي الشمس لسه ما غربتش، فاستبعدوا ان ممكن يكونوا نالوا اكثر من 24 ساعة، فقالوا او بعض يوم. ولكن في مجموعة منهم نظرت الى الامر وارادت ان تحقق حتى لا ترجم بالغيب، فقالوا ربكم اعلم بما لبثتم. هذه المسألة مش هنقدر نتحقق منها الان، ربكم اعلم. حقيقة الامر اننا نمنا كثيرا، ولكن يوم او بعض يوم او يومين او ثلاثة، ربكم اعلم بما لبثتم. هذه قضية الدخول فيها، دخول في مسألة لن يترتب عليها حسم في الموضوع، فيش نتيجة معلقة ولا شيء من هذا القبيل عشان يعرفوا، ولا ساعة ولا هيسألوا حد. ربكم، قد يقول قائل وهل شعورهم قد طلق؟ شعر رأسهم او اللحى قد طلق اكثر من اللازم عشان تعق المسألة؟ الاظافر ما طولتش، ضوافرهم شعرهم ما شابش، كل ذلك لو حدث لكانوا تحققوا انهم قد لبثوا عمرا طويلا. ولكن الواضح من الايات ومن موقف هؤلاء الفتية انهم استيقظوا على اعمارهم على نفس السن اللي ناموا عليه، والا لو حدث لوجدوا انفسهم كبار جدا في السن، او الشعر شاب على الاقل، او الاظافر قد طالت طولا شديدا ب300 سنة وتسعة. ولكن كل ذلك لم يتغير، بدليل انهم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم، قالوا ربكم اعلم بما لبثتم، لكن احسوا بجوع شديد، فكان اول شيء تبعثوا احدكم واحد من بوريقكم هذه، والقرآن القى الضوء على بوريقكم هذه علشان هي بتحل الاشكال، لانه عن طريق العملة الفضية المضروبة والمسكوكة، ما هو لما يقول ورق اللي هو الفضة، العملة الفضية، ولكن لا تسمى العملة الفضية ورق الا ان كانت مسكوكة يعني مضروبة وعليها ختم الملك او ختم الدولة، فتسمى حينئذ ورقة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرقة ربع الوسط، في الرقة اللي هي الرقة اللي هي الفضة المضروبة. فهنا يقول فابعثوا احدكم بورقكم هذه، ما قالش بورقكم وخلاص، هذه علشان هي دي في حل الاشكال، بورقكم هذه الى المدينة فلينظر ايها ازكى طعاما. وخد بالك من التعبير، مش يجيب اي اكل وخلاص نملى بطننا، لا، فلينظر ايها ازكى طعاما. ما معنى كلمة ازكى طعاما؟ طعام زكي. ما معنى كلمة الزكاة هنا؟ الزكاة معنى ان يكون مش حلال، لانه من الممكن ان يذهب الى احد من اهل البلدة فيشتري منه خنزير مثلا، مش يبقى ازكى طعاما. قد يأتيهم بلحم موقوذة او متردية او نطيحة، يعني ميتة، هذا لا يجوز. ولذلك قال بعض العلماء ربما كان هناك بعض الباعة في البلدة مؤمنا يكتم ايمانه وهم يعلمون، فليشتري من مؤمن لا يشتري من مشرك طعاما فيه ذبيحة حتى لا تؤكل ذبيحة المشرك. هذا قاله بعض العلماء اجتهادا في معنى كلمة الزكاة، لان الزكاة لو انت تشتري جبنة ولا هتشتري خضار هذا لن يكون فيه الا الحلال، كله حلال، لكن متى سيكون لك حلال وحرام في الطعام؟ في قضايا الميتة، في قضايا الخنزير وما شابه ذلك. يبقى لابد ان يكون حلال، يبقى طيب، حلال، كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا مما في الارض حلالا طيبا. فهنا هم يطلبون الحلال ويطلبون الطيب، وما المانع أن يطلبوا أيضا الطعام الزكي بمعنى الطعام المفيد للجسد، يعني أن ينتقي لا يأتي بأي طعام رغيء. وهل المسلم المؤمن بل ولي من هؤلاء، لأن هؤلاء من أولياء الله كما بيّن القرآن الكريم، هل يكون معنى أنهم أولياء لله وأنهم من المتقين أنهم لا يبحثون عن الطعام الجيد وإنما يبحثون عن الرديء، ولا يأكلون إلا الزيت، ولا يأكلون إلا خشاش الأرض أو ما شاكل ذلك كما يدعي الصوفية؟ لا، فلينظر أيها أزكى طعاما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يتخير، وكان يحب من الشاة جزءا معينا، وما أنكر على الصحابة حينما كانوا يبادلون التمر الرديء بالتمر الطيب لكي يأكلوه، وإنما أنكر قضية الربا فقط في التمر، أنكر الربا، ولكن قال له بع هذا التمر الرديء بثمن ثم اشتري تمرا جيدا بالثمن حتى لا يحدث قضية التمر بالتمر إلا مثلا بمثل يدا بيد هاء وهاء، والفضل إذا كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. فلينظر أيها أزكى طعام، الطعام الزكي طعام حلال، طعام طيب، طعام ما يكونش رديء، شيء لا يملأ البطن فقط وإنما شيء مفيد للجسد. كل ذلك ندبت إليه الشريعة، ولم تكره الشريعة أو تحرم أن يطلب الإنسان الطعام الجيد، وإنما هذا شيء من التكلف. فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه، وليتلطف يتعامل مع الناس. إحنا هاربين في نظر هؤلاء، هاربين من الحكم أو هاربين من العدالة أو مطاردين من الشرطة وما شاكل ذلك، فقالوا لهم وليتلطف، تتعامل بتلطف، متروحش تشتري تتخانق تعمل مشكلة، اسمع الشرطة يبلغوا الحاكم ونحن قد فررنا منه، وليتلطف ولا يشعرن بكم أحد. ليه؟ إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم. ده بقى السبب اللي بيقول لك لماذا فر أصحاب الكهف إلى الجبال. إنهم إن يظهروا عليكم يعرفوا مكانكم ويتمكنوا منكم يرجموكم سيقتلوكم على الطول. أصدر ضدهم حكم القتل بالقتل، وأشد أنواع القتل والعياذ بالله، أخبث أنواع القتل والمثال أن يرجم الإنسان، وهذا لا يجوز في الشريعة إلا للزاني المحصن والزانية المحصنة، أخبث أنواع القتلات والميتات والعياذ بالله. يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم، إما شيء من الاثنين، إما أن تقتلوا شر كتلة، وإما أن ترتدوا على أعقابكم وتعودوا في ملتهم بعد أن نجاكم الله منها. وإذا كان دأب المشركين دائما لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. دائما كان أهل الشرك وأهل الكفر يكرهون الناس على الدخول في الكفر، وردوا لو تكفروا لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فمن هنا قالوا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم. طب لو حدث وعدتم في ملتهم ولم تصلحوا إذن أبدا. من هنا يستخرج بعض العلماء أن قضية الإكراه على الكفر، إن أكره الإنسان على الكفر ووقع فيه يعاقب عند الله سبحانه وتعالى، باستثناء شريعتنا نحن فإن المكره صاحب القلب المطمئن بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا. فالإنسان المكره على الكفر أو على الظلم أو على المعصية مرفوع عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وحسنه مجموعة من المحققين. رفع عن أمتي، وكلمة أمتي فيها مفهوم لقب، يبقى المفهوم المخالف بمعنى ان غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم غير مرفوع ذلك عنها، ولذلك قال سبحانه ربنا لا تؤاخذنا، ألهمنا أن نقول هذا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت سبحانه وتعالى. ومن هنا قال سبحانه في هذه الآيات إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا، لو أشركتم وكفرتم لن تفلحوا إذا أبدا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق، وكذلك كما حدث وأنهم بعثوا لكي يتساءلوا وحدث وحدث، وكذلك زي اللي حصل ده بالضبط زي ما حكى لنا، وده معنى كلمة كذلك، كذلك ذلك اسم إشارة، وكذلك أعثرنا عليهم. أعثر بالطبع السياق إلى هنا انقطع عن قصة أصحاب الكهف وانتقل الكلام إلى العبرة المستخلصة والدروس المستفادة للأمة التي ظهر أصحاب الكهف فيها. فماذا قال تعالى؟ قال وكذلك أعثرنا، يبقى وكذلك بعثناهم هم، لكن هذه المرة أعثرنا عليهم، فعثر عليهم الذين كانوا يبحثون عنهم، لأنه بمجرد أن ذهب ورأوا هذه الدراهم المضروبة أو الورق المضروب وقالوا الفتى ما هذا الذي جئت به؟ قال إنها دراهم. قالوا هل رأيت كنزا؟ أنت وقعت على كنز ولا شيء من هذا القبيل؟ دي سكة مضروبة من أيام ملك تقاضى معاهده من 300 سنة، جايب الفلوس دي منين؟ قال إن معي منها الكثير أنا وأصحابي واكتسبناها بعرق جبيننا. فقالوا لا، فتقر الأمر واللغط حول الفتى، فإذا بهم يستدعون الشرطة ورئيس الشرطة ورئيس البلد، وإذا بيحكي لهم القصة وهم كانوا قد علموا لدى أهل الكهف الذين قد اختفوا، وهم لا يدرون أنهم سيستيقظون في يوم من الأيام، هم ظنوا أنهم قد قتلوا أو أنهم قد ماتوا أو أن السباع قد أكلتهم. المهم أنهم كانوا يتحاكمون بقصة أصحاب الكهف، وكان الشرك قد ولى من البلد وحل محله لاعتقاد الصحيح المطابق لاعتقاد الرسل والأنبياء، ولكن كان فيه بعض الدخن لأنه كان لغط هناك في قضية البعث، وكان هناك مجموعة ممن يتكلمون في الفلسفة وينكرون بعض الأجساد وكيف يبعث الإنسان بعد موته، ولذلك بعثهم الله في هذا الوقت بالذات، وإلا فمن الممكن أن يموت هؤلاء ويدخلوا الجنة كما حدث لكثير من الصديقين ومن الصالحين ومن الشهداء، أما أن ينالوا هؤلاء ثم يستيقظوا بعد 3 قرون أو تزيد، فلماذا في هذا الوقت بالذات؟ يقول وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا. مين اللي يعلموا؟ أهل الكهف من الممكن يعلموا أن وعد الله حق في قوله وإنا لننصر رسلنا والعاقبة للمتقين، ليعلموا أن وعد الله حق، ومن الممكن أن يكون وعد الله حق بالساعة، ولذلك بين الأمر فقال سبحانه وتعالى ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، لأنه لا بد من القيامة ولا بد من الساعة ولا بد من الحساب ولا بد من يوم الدين، لأن الناس خلقوا للابتلاء وللاختبار، وهناك يوم سيمثل فيه الناس أمام ربهم. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، كما سيجئ في سورة الكهف. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق بنصر المؤمنين في الدنيا وفي الآخرة، وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. آيات كثيرة تدل على البعث، من ضمنها الموت نفسه، من ضمنها النوم نفسه، لأن النوم موتة صغرى. ولذلك قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها، وإيه كمان؟ والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وقال: وهو الذي يتوفاكم بالليل في النوم ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه في النهار ليقضى أجل مسمى. يبقى جعل الاستيقاظ بعث، وجعل النوم موت. وفي بعض الآثار ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم: والله لتنامن لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون. تموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون. فالبعث في بعث أكبر يوم القيامة. وما هو؟ فإذا هم قيام ينظرون، ده البعث الأكبر. ولكن في بعث حينما تنام وتستيقظ، هذا بعث أصغر. وكذلك هناك وفاة كبرى اللي هي الموت، وهناك وفاة صغرى اللي هي النوم. فمن هنا أنام الله هؤلاء. وأفعال الله سبحانه وتعالى تتعدد. ولذلك انظروا في سورة البقرة: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن حديث نفسي أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام. ده ما نمش، دول ناموا، بدليل أنه: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالأخرى. هذا فعل من أفعال الله تعالى، أنامه نوما. أما هذا فأماته الله 100 عام ثم بعث. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. زي أصحاب الكهف بالضبط، لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك. كم معه طعامه وشرابه؟ الحمار اللي راكبها. فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، انظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. وانظر إلى العظام كيف ننشدها، الحمار تحول بعد 100 سنة إلى عظام مفككة، عظام تفككت. فقال: وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما. فأصبح الحمار بهيئته أمامنا. وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. والقضية عند الله لا تتصوره. المشركون لما جاء الرجل وفق العظم للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أترى هذا بعدما رمى يعيده الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، ويبعثك ويدخلك النار. ونزل قوله تعالى: ولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، إلى آخر ما ورد ذكره في سورة ياسين، كدلائل من أدلة البعث القرآني. أدلة. فالإنسان يتصور إن قضية العظم بعدما رم وتحول لتراب، طب هيعيده إزاي؟ وفي إنسان مات وتحول الإنسان إلى تراب، ومن الممكن إن الإنسان ده يكون أكله وحش والوحش تحلل، من الممكن أن يكون الأسماك أكلته في البحر وتحللت الأجساد، من الممكن أن يكون تحمل التراب والتراب دخل في صناعة الطوب أو الأسمنت ثم دخل في صناعة البسلح، ثم قصة طويلة تحول إلى طاقة. كل ده أنت فاكره يوم القيامة ربنا عز وجل لكي يرد الإنسان مرة أخرى. هيجيب ذرات ده وده، ونستعين بقى بالحامض النووي وما شاكل ذلك علشان نشوف البصمات بلى قادرين على أن نسوي بنانا. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث القبور إلى ربهم ينسلون. اللي كانوا تراب قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. قضية الله يقول الشيء كن فيكون، مش قضية صعبة على ربنا عز وجل بالنسبة لنا نحن صعبة نتصور يعود الإنسان مرة ثانية. ولذلك يقول الله عز وجل وهو أهون عليه، أهون عليه من الخلق الأول، لكن عند الله ليس هين وأهون. يعني إن كان الخلق الأول والابتداء الأول في نظركم صعب فإن الإعادة ستكون أهون عليه، لكن بالنسبة لله عز وجل لا في هين ولا في أهون. وإنما الشيء إذا أراده سبحانه وتعالى يقول له كن فيكون. ولذلك إبراهيم عليه السلام لما قال لله تعالى ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن، يا إبراهيم مش مؤمن؟ قال بلى. أولم تؤمن السؤال المنفي الإجابة عليه إيه؟ الإجابة عليه بلى، نفي النفي إثبات بلى. يعني أنا يا رب مؤمن، ولكن إبراهيم يؤمن إيمانا نظريا. ولذلك كان عندنا علم يقين، ده اللي كان عند إبراهيم. في شيء تاني اسمه عين اليقين اللي تشوفه انت بعينيك، في حق اليقين، حق اليقين الذي حدث للرجل الذي أماته الله 100 عام ثم بعثه. لكن إبراهيم يطلب أعظم من علم اليقين، ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إلى 4 طيور مختلفة، خذ هرهد على فرخة على مش عارف حمامة، المهم أشياء، فخذ 4 من الطيور 4 من الطيور عشوائية هكذا فصرهن إليك، يعني بعد بقهم اعملوا الكفتة زي ما بيقولوا، فصرهن إليك، تختلط الأجزاء ببعضها، فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم. يأتينك سعيا، ايه اللي جمع كل طرن وحده ويجي باجزائه يقول للشيء سبحانه كن فيكون. علم ربنا. ولذلك يقول سبحانه يقول سبحانه على لسان الرجل الحكيم الذي اوتي الحكمة يا بني انها ان تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يعلمها، لا يعلمها ده أمر مطلوب منه، يأتي بها الله فما كان يعلمه عليه قدير، والله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى فهو على كل شيء قدير. إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات في أي كوكب من الكواكب أو في نيزك من النيازك أو في نجم من النجوم، إلا إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، يأتي بها الله سبحانه وتعالى. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا العلة إيه؟ ليعلموا. كان في خلاف عندك، كيف يبعث الله الموتى؟ كيف بعد أن يتحلل الإنسان، تحلل الإنسان لذرات تراب ويجي يرجع الإنسان مرة ثانية، كيف في الإنسان وأين الروح التي تخرج من الإنسان وكيف وألف ألف كيف؟ شوف ده، ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، مفيش ريب فيها على الإطلاق. ولذلك قال إذ يتنازعون بينهم أمرهم، واذكر يا محمد صلى الله عليه إذ يتنازع، إذ بضرطية متعلقة بالمحذوف تقدير اذكر، أو إذ يتنازعون بينهم أمرهم متعلقة بقوله سبحانه وتعالى وكذلك أعثرنا عليهم إذ يتنازعون بينهم أمرهم، بدأوا يسألوا لأنهم ماتوا بمجرد أن ذهبوا إلى الكهف ودخلوا إلى الكهف لينادي أصحابه إذا بهم يموتون الميتة التي كتبت عليهم لأنهم ماتوا كانوا نائمين، أما الآن فقد ماتوا. فلما دخلوا عليهم وعلموا من خبرهم انقسم الناس اليهم الى فريقين. فريق يقول ابنوا عليهم بنيانا. لماذا؟ قالوا ربهم اعلم بهم. ولكن الفريق الاخر قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. بالطبع هذه الآية من الآيات التي يستدل بها أهل البدعة على جواز بناء المساجد على القبور، وهذا فيه من الدجل ما فيه. حتى قال الإمام الألوسي صاحب التفسير المشهور عمن قال هذا القول: هذا قول باطل عاطل فاسد كافر. العبارات الأربعة دي، ده قول الإمام الألوسي. قال هذا قول باطل عاطل فاسد كافر. لماذا؟ لأن هذا الأمر في الآيات بتبين لما اختلف فيهم الناس، وليس في زمانهم نبي حتى يحكم في الأمر. فقال أهل الحق ابنوا عليهم بنيانا، شدوا عليهم قبرهم ده ولا الكف ليكون لهم قبرا، شدوا عليهم وابنوا عليهم بنيانا. طب ليه؟ هنعمل بيهم ايه؟ اصحاب الكهف. والله اصحاب الكهف ليس لنا بهم شأن الا الاعتبار بالقصة، اما هم فربهم اعلم بهم. وشوف اهل العلم لما يتكلموا اهل الحق ينسبون الامر ويذكرون اسم الله، ربهم اعلم بهم. لكن الفريق الاخر ما عندهمش علم، ما عندهمش حجة، ما عندهمش كتاب مبين، فيش علم دليل، حتى ما ذكروش اسم الله. قالوا لا نتخذن، اول ما تلاقي واحد يحلف ويستخدم العضلات، استخدم السلطة، استخدم القوة، كله تحت يخرب. انا بس اللي هتكلم، والله لا نتخذن، دي موطئة للقسم، لا نتخذن، والنون المشددة تدخل على الفعل المضارع للتوكيد، لا نتخذن حلف بأغلب الأيمان. والقرآن قال الذين غلبوا على، الذين يغلبون على الأمر في أزمنة البدع هم أهل السلطة، أهل الضلال، أهل المال، أهل العزوة وما شاكل ده. قال الذين غلبوا، ما فيش علم بقى، شغل فتوانا. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، هنعمل عليه مسجد، مسجد أصحاب الكهف، ونصلي فيه ونتبرك بهم ونفعل ونفعل. وهذا قد زيته القرآن الكريم بقوله قال الذين غلبوا على، أما في مقابلة القول الآخر فقالوا ماذا؟ قالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. ودي حقيقة، ربهم أعلم بهم. قال الذين غلبوا على أمرهم لننتخذن عليهم مسجدا. ومن هنا كان قول المحققين في هذه المسألة أن الذين قالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم المسلمون الموحدون، اما المخالفون والمبتدعون، لان الامام الطبري ذكر قولين: اما ان يكونوا مسلمين واما ان يكونوا مشركين، وحتى لو كانوا مسلمين فانهم اهل بدعه واهل معصيه، لانهم قالوا لنتخذن عليهم مسجدا. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم حرمه اقامه المساجد على القبور، بينه صلى الله عليه وسلم في اكثر من حديث، وهذا الامر متواتر عنه. ونختصر القول اختصارا في هذه المساله ان شاء الله، لاجعلها ابتداء لقولنا في اللقاء القادم ان شاء الله. وقدر ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، اصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.